مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قال رحمه الله: قال محمد أخبرنا سفيان المعين عن هشام الزهري عن سعيد المسيب أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال محمد: أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الحناطي المديني وعن الشعبي عن 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رضي الله عنهم قال: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال عيسى: سمعت سعيد بن المسيب يقول: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال محمد: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب: المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضتها وحيضتين ثم ترتفع حيضتها. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع وكانت لا تحيض وهي ترضع فمر بها قريب من سنة ثم هلك زوجها حبان عند رأس السنة أو قريب من ذلك ولم تحض فقالت: أنا أرث ما لم أحض. فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال أخبر مالك قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قصيط ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة 3 أشهر ثم حلت. قال محمد أخبارنا أبو حنيفة عن محمد عن إبراهيم أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها عنها 18 شهرا ثم مات فسأل علقمة عبد الله بن سعود عن ذلك فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكل. قال محمد أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الحناطي عن الشعبي أن أنا عندي الخياط وكله الخياط والحناط والخباط كله فيه. نعم. قال محمد أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي أن علقمة بن قيس سأل ابن مسعود عن ذلك فأمره بأكل ميراثها. قال محمد: فهذا أكثر من 9 أشهر و3 أشهر عندكم عفوا يعني أن علقمة بن قيس سأل ابن مسعود أن علقمة بن قيس سأل ابن مسعود عن أنا عندي سأل ابن عمر اللي عنده صححها سأل ابن مسعود غلط هذه ابن عمر غلط. نعم يمكن يكون من الناسخ. نعم. قال محمد: فهذا أكثر من 9 أشهر و3 أشهر بعدها فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لأن العدة في كتاب الله عز وجل على 4 أوجه لا خامس لها للحامل حتى تضع والتي لم تبلغ الحيضة 3 أشهر والتي قد يئست من الحيض 3 أشهر والتي تحيض 3 حيض فهذا الذي ذكرتم ليس بعدة الحيض ولا غيرها. باب عدة المستحاضة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مشاب أن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة. قال محمد: معروف عندنا أن عدتها على أقراه التي كانت تجلس فيما مضى وكذلك قال إبراهيم النخعي وغيره من الفقهاء فبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ألا ترى أنها تترك الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس لأنها فيهن حائض فكذلك تعتد بهن فإذا مضت 3 قروء منهن بانت إن كان ذلك أقل من 3 أو أكثر. باب الرضاع. قال أخبر مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر. قال أخبر مالك قال: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر يعني في الحولين. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة: قلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: يا رسول الله لو كان عمي فلان من الرضاعة حيا دخل علي. قال نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل عليها من أرضعت أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعت نساء إخوتها. قال أخبرنا مالك قال أخبرني الزهري عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل كان له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية فسئل هل يزوج الغلام الجارية قال لا اللقاح واحد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن علقمة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهي تحرم وما بعد الحولين فإن مصة وعندك قطرة المعنى واحد. نعم. قال وما بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير فقال له مثل ما قاله سعيد بن المسيب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ثور بن زيد قال أخبرنا ثور بن زيد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهي تحجم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت أضعي 10 رضعات حتى يدخل علي فأرضعتني أم كلثوم بنت أبي بكر 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرار فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن صفية من ابنة أبي عبيد أن أخبرت أن صفية أرسلت بعاص. أنا عندي حفصة عندك صفية؟ نعم ما شاء الله. أنا عندي حفصة هذا خطأ هذا يشبه أن يكون من الناسخ أو أحد النساخ ولا عامة أصحاب مالك اللي هو الشافعي ويحيى بن يحيى وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد الحدثاني ومحمد بن حسن أيضا في بعض النسخ كله أن صفية ليس الحفصة. نعم أنها أخبرت أن صفية أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى فاطمة ابنتي عمر ترضعه 10 ابنتي عمر ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها ففعل فكان يدخل عليها وهو يوم أضعته صغير يرضع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنا معه عند الدار القضائي يسأل عن رضعات الكبير فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء رجل عمر الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدا فكنت أصيبها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقال ما دونك قد والله أرضعتها. فقال عمر أوجعها وأتي جاريتك فإنما رضعته رضعت الصغير. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مشيب بن مسعود عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد بدرا وكان تبنى لمن الذي يقال له مولى أبي حذيفة وهو يرى أنه ابنه وأنكح ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله في زيد ما أنزل أدعوهم لأبائهم وأقصدوا عند الله رد كل أحد تبني إلى أبيه فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى موليه. فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا فقالت كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فما ترى في شأني. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعي 5 رضعات فتحرم بلبنك أو بلبنها وكانت تراه من الرضاعة. فأخذ بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال وكانت تأمر أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحببنا أن يدخل عليها وأبى سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعات أحد من الناس. وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رصة لها في رضعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان رأي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة كبيرة. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمع يقول لا رضاعة إلا في المد ولا رضاعة إلا ما مت اللحم والدم. قال محمد لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كان فيهما من رضاع وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد المسيب وعروة بن الزبير. وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله تعالى قال والوالدة ترضين أولادهن حولين كما لين من أراد أن يتم الرضاعة فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا. وكان أبو حنيفة يحتاط ب6 أشهر بعد الحولين فيقول يحرم ما كان في الحولين يعني وبعد يرى مدة الرضاعة 2 سنة و6 أشهر. نعم قال فيقول يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام 6 أشهر وذلك 30 شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك ونحن لا نرى أنه يحرم ما كان بعد الحولين. وأما لبن هذه مخالفاته يعني وهذا أظن هو الذي عليه الفتوى عند الأحناف. نعم قال وأما لبن الفحل فإنا نراه يحرم ونرى أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالأخ من الرضاعة من الأب تحرم عليه أخته من الرضاعة من الأب وإن كانت الأمان مختلفتين إذا كان لبانهما من رجل واحد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه اللقاح واحد فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. كتاب الضحايا وما يجزي منها قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. قال أخبر مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن ما لم تسن من الضحايا أنه كان ينهى عن ما لم تسن من الضحايا والبدن وعن والبدن وعن التي نقص عن وعن التي نقص من خدرها. قال أخبر مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلنا ففعلت ثم حمل إلي فحلق رأسه حين ذبح كبشه وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال فما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وليس حلاق رأسي بواجب على من ضحى إذا لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال محمد وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة الجزع من الضأن إذا كان عظيما أجزاء في الهدي والأضحية. وبذلك جاءت الأثر والخصي من الأضحية يجزئ مما يجزئ منه الفحل. وأما الحلاق فنقول فيه بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنه ليس بواجب على من لم يحج في يوم النحر وهو قول أبي حنيفة العامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال محمد وبه نأخذ لا يضحى عما في بطن المرأة باب ما يكره من الضحايا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عبيد بن فيروز أخبره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من أن البراء إيش أخبره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا. أيوة عندي هنا أن البراء سأل رسول الله على كل حال يعني في رواية أبي داود قال سألت يعني محتملة أنها يعني مرة أبهمه ومرة يعني حكى عن نفسه أنه السائل وهذا يحصل ولا هذه يعني أنه سئل اللي عندك هذه توافق رواية يحيى وأبي مصعب والقعنبي وكذلك رواية المسند مسند أحمد والدارمي. نعم. قال رحمه الله فأشار بيده وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يدي صلى الله عليه وسلم وهي العرجاء البين ضلعها والعوراء البين ضلعها العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. قال محمد فبهذا نأخذ فمن هذا محل إجماع هذا الأربع ذي محل إجماع حديث البراء هذا. نعم. قال محمد فبهذا نأخذ فأما العرجاء فإذا مشت على رجافه تجزئ وإذا كانت لا تمشي لم تجزئ وأما العوراء فإن كان بقي من البصر أكثر من نصف البصر أجزات وإن ذهب النصف صائلا لم تجزئ وأما المريضة التي فسدت لمرضها والعجفاء التي لا تنقي فإنما لا أجزاء. يعني ما تمشي مع الغنم ولا مع البقر ولا مع ما تمشي مع هذا ما تجزئ وهذا الحقيقة التقييد بهذا يعني تقييد متين يعني بالأربع هذا الاختيار محمد بن الحسن رحمه الله. نعم. قال رحمه الله باب لحم الأضاحي. قال أخبر مالك قال أخبر عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها فقالت صدق سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءوهم فقراء محتاجين جدا. نعم. فقال ادخلوا لي ثلاث ليالي وتصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي كان دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال أخبرنا مالكم قال أخبرنا أبو الزبير المكي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالادخار بعد ثلاث والتزود وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان ناهى عنه فقوله الآخر ناسخ للأول فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبر مالك قال أخبر أبو الزبير المكي وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ناهى عن أكل لحم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وادخروا وتصدقوا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن يكل الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث وإن صدق بأقل من ذلك جاز. باب في الرجل يذبح وضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى. قال أخبر من قال أخبر يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح وضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بوضحية أخرى. قال محمد وبهذا نأخذ إذا كان الرجل في مصر يصلى فيه العيد فذبح قبل أن يصلي الإمام فإنما هي شاة له ولا تجزئ من الأضحية. ومن لم يكن في مصر وكان في بادية أو نحوها من القرى النائية عن المصري فإن ذبح حين يطلع الفجر وحين تطلع أو حين تطلع الشمس أجزأه وهو قول أبي حنيفة. باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عمرة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذلك فصارت مباهة. قال محمد كان الرجل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل ويطعم أهله. فأما شاة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية فهذه لا تجزئ ولا تجزئ الشاة إلا عن الواحد وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبر مالك قال أخبر أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال محمد بهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدي متفرقين كانوا مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره وهو قول أبي حنيفة والعامة. سواء كانوا في بيت إذا كانوا من أهل بيت شوفوا كيف هذا يعني قول أبي حنيفة ومحمد بن حسن إذا كانوا في بيت واحد ولا كانوا في بيوت لكنهم أهل. لهذا قال إذا كانوا مجتمعين من أهل متفرقين ولا مجتمعين من أهل عملا بظاهر الحديث على كل أهل بيت هذول أهل بيت حتى بنتك اللي متزوجة والثانية اللي ولدك اللي هذا مو من أهل بيتك ذا من أهل بيتك. نعم إذن خلاص يدخل يندرج في الحديث. وقول بعض أهل العلم أنه لا إذا كانوا خرجوا من البيت فهذا هذا محل نظر هذا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم يعني ضحى عن أهل بيتي ما قال لبقية أولاده لأنتم ضحوا. نعم أو بناته. نعم قال رحمه الله تعالى باب الذبائح. قال أخبر مالك قال أخبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا كان يرعى ليقحة له بأحد فجاء الموت فذكى بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها فقال لا بأس بها فكلوها. قال أخبر مالك قال أخبر نافع عن رجل من الأنصار أن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية كانت لكعب بن مالك رضي الله عنه ترعى غنما له بسلع فأصيبت منها شاة فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. قال محمد وبهذا كله نأخذ كل شيء أفر الأوداج وأنها ردم فذبحت به فلا بأس به إلا السن والظفر والعظم فإنه مكروه أن يذبح بشيء منه وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بذلك كله على ما فسرت لك وإن ذبح بسن أو ظفر منزوعين فأثر الأوداج وأنها ردم أكل أيضا أكل أيضا فأثر الأوداج وأنها رد فأثر الأوداج وأنها ردم أكل أيضا وذلك مكروه إن كان غير منزوعين فإنما قتلها قتلا فهي ميتة لا تؤكل وهو قول أبي حنيفة. باب صيد وما يكره أكله من السباع وغيرها. قال أخبر مالك قال أخبر من مشاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخجني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع. قال أخبرنا مالكم قال أخبرنا قال أخبر مالكم قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي. نعم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال محمد بهذا نأخذ يكره أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ويكره من الطير أيضا ما أكل الجيف مما له مخلب أو ليس له مخلب وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وقول إبراهيم النخعي. باب أكل الضب. قال أخبر مالك قال أخبر من مشهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حبيب عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن خلد بن الوليد رضي من المغيرة رضي الله عنهم أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال بعض النسوة اللاتي كن في بيت ميمونة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل منه فقيل هو ضب فرفع يده فقلت أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجلني عفو قال فاشتراته فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال أخبر مالكم قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ترى في أكل الضب قال لست بآكله ولا محرمه. قال محمد جاء في أكل الضب اختلاف فأما نحن فلا نرى أن يكل. قال أخبرنا أبو يعني الشارح جزاه الله خيرا يعني الشارح اللكنوي رحمه الله يعني وجه كلام محمد بن الحسن أنه يعني يكرهه لا يحرمه والمشهور من المذهب عند أبي حنيفة تحريمه والجمهور العلماء لا يرون تحريمه في هذا، وذكر الأحاديث التي في هذا سبب توجيه أن ذكر أحاديث يعني عدة في جواز أكله، وهذا من المواضع الجيدة في الشرح. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدي لها ضب فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أكله فنهى عنه، فجاءت سائلة فأرادت أن تطعمها أن يفغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطعمينها مما لا تأكلين؟ نعم. أحسن الله إليك. قال محمد: أخبرنا عبد الجبار يعني ابن عباس همد. شو اسمه عندكم عبد الجبار عن ابن عباس؟ الظاهر لا، الظاهر عبد الجبار ابن عباس الهمداني، هذا هو الصواب. ها عندك مخطوطة؟ أنا عندي مخطوطة فيها، ولكن كتبت في سنة 700 وكسر، هذه المشهورة في مجلد ما شاء الله، مع أن أنا راجعتها في مواضع ليست يعني تلك الجودة، النسخة هذه اللي عندي فتركتها، قابلنا عليها مرة في إحدى قراءات هذا الكتاب. ما شاء الله حسنت. وأين هي؟ لأنه مقروء على الزمخشري، هو في سنادنا الزمخشري، ما شاء الله شيء عظيم. لو وضعتها في الشبكة يكون جيد، جزاك الله خير، أو تعطيها الأخ عماد جزاه الله خير. نعم. أحسن الله عليكم. ها؟ ابن عباس وليس عبد الجبار ابن عباس وليس عن ابن عباس، بن بدل عن. أحسن الله عليكم. قال محمد: أخبرنا عبد الجبار ابن عباس من الهمداني وعن عزيز الهمداني يعني ابن عندك إيش الهمداني؟ لا الهمداني عندك إيش يا شيخ في الخط؟ الهمداني نسبة إلى همدان. نعم. قال محمد: أخبرنا يعني أحد القبائل اليمنية في شمال اليمن شمال الشرق. نعم. قال محمد: أخبرنا عبد الجبر بن عباس الهمداني عن عزيز بن مرثد عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى عن أكل الضب والضبع. قال محمد: فتركه أحب إلينا من أكله. وقول أبي حنيفة: باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره. قال: أخبر مالك قال حدثنا نافع أن عبد الرحمن بن أبي بكر سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظه البحر فنهاه عنه، ثم انقلب فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فقال نافع: فأرسلني إليه أن ليس به بأس فكل. قال محمد: بقول ابن عمر الآخر نأخذ، لا بأس بما لفظه البحر وما حسر عنه الماء، إنما يكره من ذلك الطافي، وهو قول أبي حنيفة والعمد من فقائنا. باب السمك يموت في الماء. قال: أخبر مالك قال أخبر عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري بن الجاري أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه عن الحيتان. عن سعيد الجاري عندكم عندك في النسخة هذه ابن الجار؟ ها؟ لا عن سعيد إيش؟ سعيد الجاري. ها الجار الجاري نسبة إلى الجار ميناء، هذا الأقرب المناطق البحرية هذه اللي في اليمن في البحر، هذا أقربه مدينة اندثرت الآن أكد لها وجود تسمى الجار، كانت هي ميناء المدينة قديما. نعم. أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ويموت صردا. قال: ليس به بأس. قال: وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول مثل ذلك. قال محمد: بهذا نأخذ، إذا ماتت الحيتان من برد أو حر أو قتل بعضها بعضا فلا بأس بأكلها، فإذا ماتت ميتة نفسها فطفت فهذا الذي يكره من السمك، فأما ما سوى ذلك فلا بأس به. قال: باب زكاة الجنين زكاة أمه. قال: أخبر مالك قال أخبر نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها ذبح حتى أخرج الدم من جوفه. قال: أخبر مالك قال أخبر يزيد بن عبد الرحمن بن قصيط ابن قصيط عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن ذبيح زكاة أمي إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا تم خلقه فزكاته في زكاة أمي ولا بأس بأكله. فأما أبو حنيفة فإنه كان يكره أكله حتى يخرج حيا فيذكى، وكان يروي عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تكون زكاة نفس زكاة نفسين. باب أكل الجراد. قال: أخبر مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن جراد فقال: وددت أن عندي قف عت من جراد فأكل منه. قال محمد وبهذا نأخذ جراد ذكي كله لا بأس بأكله إذا أخذ حيا أو ميتا وهو ذكي كله على كل حال وهو ذكي كله على كل حال وهو قول أبي حنيفة والعمد من فقهائنا. باب ذبائح النصارى العرب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإن من قال محمد به نأخذه وقول أبي حنيفة والعمد. باب ما قتل الحجر. عن ابن عباس قال وإن ذبحوه باسم المسيح نعم أو لغير الله. باب ما قتل الحجر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضا. قال محمد وبهذا نأخذ ما رمي من الطير فقتل به قبل أن تدرك ذكاته لم يكل إلا أن يخرق أو يبضع فإذا خرق أو بضع فلا بأس بأكله وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمر بأكلها ثم سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إن الميتة لتتحرك ونهى. قال محمد إذا تحركت تحركا أكبر رأي فيه وظن أنها حية أكلت وإن كانت تحركها يعني يسمي يعني إذا كان فيها حياة مستقرة هذا معنى وظن أنها حية هذا معناه نعم أحسن الله إليكم. قال وإذا كان تحركها شبيها بالاختلاج وأكبر الرأي والظن في ذلك أنها ميتة لم تكل. قال باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكي هو أو أذكي هو أو غير ذكي. قال أخبر مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أو نعم أو أم فلا يدري أذكي هو أو غير ذكي. أنا عندي أم هذه شاهد زين هذا أم أو نعم أحسن الله إليكم. قال أخبر مالك قال أم إيه هو يعني القياس العربية أم لأنه قال أذكيا جاء بالهمزة الآن هذا لما يدره ولما لا يدرى نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن الناس من أهل البادية يأتون بلحمان فلا ندري هل سموا عليهم لا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال وذلك في أول الإسلام. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة إذا كان الذي يأتي بذلك مسلم أو من أهل الكتاب فإن أتى بذلك مجوسي فذكر أن مسلما ذبحه أو رجل من أهل الكتاب لم يصدق ولم يؤكل بقوله. باب صيد الكلب المعلم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل. قال محمد وبهذا نأخذ كل ما قتل وما لم يقتل إذا ذكيته ما لم يأكل منه فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وكذلك بلغ عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب العقيقة. قال أخبر مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوقة فكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له الاسم نعم همزة وصل الاسم فكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال أخبر مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يسأله أحد عن أنه لم يكن يسأله أحد أهله عقيقة إلا أعطاها إياه وكان يعق عن ولده بشاة عن الذكر والأنثى. قال أخبر اللي عندك أحسن أنا عندي يعق واللي عندك هذا هو الصواب يعق باب رد نعم يعق ما شاء الله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت وزن ذلك فضة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينته فضة. قال محمد أما العقيقة فبلغنا أنها كان في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ لأضحى ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله ونسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها. كذلك بلغنا يعني شوف كيف ينظر رحمه الله يجمع النظائر هذا الحقيقة. لكن على كل حال الشارح رحمه الله الكنوي أطال في الشرح وذكر الأحاديث يعني الصحيحة في أن هذا ليس منسوخ يعني في شرعية العقيقة والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بعد العصر إن شاء الله نكمل. الله يحفظكم جميعاً.